أخت تقول: أزال زوجي الدش من البيت وأنا بعيدة عن أهلي ولا صاحبات لي ولا يزورني أحد، يجلس بالبيت لوحدي كثيرا فأمل وأحيانا أمرض بالخوف والوحدة، فطلبت منه أن يشتري لي حاسوب وإنترنت كي يتعلم واستفيد، فقد أصبح أقرب لنا نفعا وبصيرة، فيرفض معتلا أن هناك الكتب الكثيرة أقضي بها وتعلم منها. من الذي علي حق، أنا أم زوجي؟ وهل ظلمني بعد أن رفض علما أنه متمكن من ذلك ماديا؟ من نصيحتكم لنا. على هذا الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجلس مع زوجته ولا يتركها وحيدة، بارك الله فيك. وإذا أراد أن يعلمها من الكتب فليجلس وليعلمها إن كان هو مستفيدا، أما أن يطلب منها أن تقرأ الكتب وحدها وتتعلم فهذا غير صحيح، وهذه ليست طريقة للعلم. وشراء الإنترنت جيد نافع إذا كان يثق في زوجته وأنها لا تنحرف وراء هذا الحاسوب، وأرادت أن تتعلم ويربطها بمواقع شرعية وتستفيد منها فهذا جيد، بارك الله فيك. تتواصل مع أهل العلم عبر الروابط التي فيها الدروس والمحاضرات وتستفيد منها، وعليه أن يراجعها: ماذا أخذت اليوم، ماذا استفدت اليوم، ماذا سمعت اليوم، إلى أي شيء سمعت من محاضرات، لخص لي المحاضرة، ما هي الفوائد التي استفدتها من الدرس الفلاني، هكذا يشجعها على أن تتعلم في أثناء غيابه، ويجلس معها يذاكرها بعد رجوعه، ويستفيد هو وتستفيد هي من هذا الجهاز، بارك الله فيك.